السؤال الثاني الله يحييك، بالنسبه للحديث اللي بيقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص حصى بنى الله له بيتا في الجنه، من بنى لله مسجدا، نعم، طب هل يشترط يا شيخ محمد ان شخص واحد اللي يبني المسجد، ولا ممكن انا واثنين معايا نبني مسجد؟ يمكن هذا وهذا ان شاء الله كله خير، ما فيش مشكله يا شيخ محمد، ما في مشكله، الله يجزاك خير.